بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. في سورة المائدة يتكلم على قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذه الآيات الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. والجواب أن قوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ناسخ لقوله تعالى أو أعرض عنه، وهذا قول ابن عباس. فتأملوا جيدا الكلام، هو مش ناسخ لكل الآية، ليس ناسخا لكل الآية، اللي هي إيه؟ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه. طيب، وأنحكم بينهم بما أنزل الله، لما نقول بالناسخ تنسخ كل الآية، لأن الآية فيها تخيير: أحكم بينهم أو أعرض عنه، فهو نسخ للتخيير، بمعنى أنه ناسخ لإيه؟ لحكم الإعراض، وموجب لإيه؟ للحكم بينهم. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وغير واحد قاله ابن كثير. هذا أول جواب، إن هي في نسخ لقوله أو أعرض عنه. وقيل معنى وأنحكم بينهم يعني إذا حكمت بينهم، وأنحكم بينهم يعني إذا اخترت أن تحكم بينهم فاحكم بما أنزل الله لا باتباع الهوى. وعليه فالأولى محكمة والعلم عند الله تعالى. واضح؟ يبقى الأولى محكمة فيها تخيير، والثانية وأنحكم بينهم إذا حكمت بينهم، إذا قررت أن تحكم بينهم فلا تعارض في هذه الحالة ولا نسخ. قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذه الآية يفهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة على أممهم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا، فيؤخذ منها أنهم إيه؟ أو يفهم منها أنهم لن يشهدوا على أممهم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنهم يشهدون على أممهم، كقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. أفضل مثال، يعني مثال هيعبر أكثر عن ما تقصده. هات مثال كده زي إيه مثلا. هو فعلا في بعض العوام بالذات بيبقى عندهم رغبة في الجدل وخلاص، هو عايز يجادل، فأول ما يجد واحد ملتحي بينكش في أي قضية علشان يناوش، علشان بيناوش، بس مش هو بيستفهم عشان عايز يتعلم. هو بصراحة في هذه المواقف أنا مقتنع بمذهب اللي بيسموه تايلرينج. تايلرينج يعني إيه؟ إنك تبقى خياط، يعني بتفصل لكل موقف على مقاس الموقف. فمثل هذه الأسئلة ما ينفعش إن أنا أجاوبك عليها وأنا بعيد عن الموقف. أنت المفروض يكون عندك من الحكمة إنك كل شخص بتفصل له رد فعل مناسب للموقف. واضح؟ يعني مفيش مقاس ثابت لكل الناس، لكن كل موقف لكل شخص بيكون عندك أنت الفقه والحكمة إنك تعرف إيه المناسب تعمله في الموقف ده. ده اللي أقدر أقوله. أيضا يقول تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. والجواب من ثلاثة أوجه. الأول هو اختيار ابن جرير، وقال فيه ابن كثير: لا شك أنه حسن، يعني رأي حسن، يعني أن المعنى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، أي لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، فلا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن عرفنا من أجابنا فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن، وأنت المطلع على السرائر وما تخفي الضمائر، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم. فعلا جواب لا شك في أنه من أحسن ما يقال. لو تأملنا هذا الكلام جواب في غاية القوة. يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ليس المقصود لا علم لنا، يعني نحن لا نعلم بماذا أجابنا قومنا، لأن هذا غير وارد. لأنهم يعرفون قومهم أنهم ذا قال سمعنا وأطعنا وذا تمرد وذا كفر وذا آمن، فهم عارفين. لكن المقصود إيه؟ لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، يعني لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. حتى العلم اللي إحنا بنعرفه من أن فلان آمن وفلان كفر أنت أعلم به منا، بمعنى نحن فقط نقف على ظاهر الناس وما تقوله ألسنتهم، أما ما في قلوبهم فأنت وحدك الذي تعلم ما في القلوب. فهم لا ينكرون أنهم رأوا من أقوامهم ما سوف يشهدون عليهم به يوم القيامة، هم سيشهدون، لكن على ماذا؟ على ما رأوه منهم. لكن علم الله أعلم أو أكثر إحاطة، لأن الله يعلم ما في القلوب ويعلم السرائر. فهذا هو المعنى. وإذن قالوا لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، إنك أنت علام الغيوب. فلا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن عرفنا من أجابنا فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن، وأنت المطلع على السرائر وما تخفي الضمائر، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم. علمنا قليل جدا بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، فبالتالي كأنه لا شيء بالنسبة لعلم الله. فأرجو أن تكون واضحة، والكلام قوي جدا فعلا، وعشان كده الحافظ ابن كثير وهو يحكيه قال لا شك أنه حسن، لا شك أنه قول حسن. الجواب الثاني، وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، أنهم قالوا لا علم لنا يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إنما قالوا لا علم لنا لما اعتراهم من شدة هول يوم القيامة، صدمة يوم القيامة والهول يوم القيامة جعلهم يذهلون ويقولون هذه الكلمة لا علم لنا. ثم زال ذلك عنهم لما أفاقوا فشهدوا على أمامهم كما جاءت به الآيات الأخرى، يعني هذا كان في الأول من صدمة يوم القيامة. القول أو جواب الثالث وهو أضعفها، أن معنى قوله ماذا أجبتم يعني ماذا عملوا بعدكم، ماذا عملوا بعدما متتم أو غادرتم الدنيا، ماذا عملوا بعدكم، ماذا أجبتم يعني بعد ما انصرفتم عنهم إلى الآخرة، وماذا أحدثوا بعدكم، قالوا لا علم لنا كما جاء عن المسيح عليه السلام إيه؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ذكر ابن كثير وغيره هذا القول ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن، لكن هو أقوى جواب لا شك هو الأول، وهو لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا كما فصلنا. قوله تعالى في المائدة قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه الآية الكريمة تدل على أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة. هو في خلاف بين المفسرين هل المائدة نزلت أم لم تنزل، فالإشكال المذكور يتوجه على القول بأنها نزلت، أما إذا كانت لم تنزل فلن يصل إشكال. فإذا هذا الإشكال الذي سوف نعرضه إنما هو على القول بأن المائدة نزلت بالفعل من السماء. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فإذا يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة. وقد جاء في بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلك، كقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الدرك الأسفل هو أشد العذاب، في الدرك الأسفل من النار دول المنافقين. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن أشد العذاب هو عذاب فرعون وآله، واضح. وفي الحديث أيضا إيه؟ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. والجواب أن قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب لا منافاة بين قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وبين قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن كلا من آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات النار في أشد العذاب، وليس في الآيتين ما يدل على أن بعضهم أشد عذابا من الآخر، واضح. التعارض يأتي منين؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يبقى في الدرك الأسفل من النار أشد العذاب للمنافقين ولمن؟ ولآل فرعون. في تعارض؟ ليس هناك تعارض، كلاهما في أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار، يبقى ده بالنسبة للمنافقين ولآل فرعون. أما قوله تعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يجاب عنه من وجهين. الأول ما قاله ابن كثير، أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، المراد به عالم زمانهم، يعني المعاصرين لهم في زمانهم، مثل الجواب الذي نقوله عن قوله تعالى إيه؟ في تفضيل بني إسرائيل، وأني فضلتكم على العالمين، يعني على العالمين في إيه؟ في زمانكم فقط، وليس تفضيلا مطلقا. وعلى هذا فلا إشكال، ونظير قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين. الجواب الثاني ما قاله البعض من أن المراد به العذاب الدنيوي، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وهو أن يمسخهم خنازير، والعياذ بالله، أن يمسخهم خنازير. ولكن يدل على أنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. والعلم عند الله تبارك وتعالى. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.